مثل ايش؟ لما هي بواجبة. ها؟ ايش؟ يقول ما يمكن نقول شيء لا يعين في المستحق ولا المستحق. قلت مثل قال الصدقة، تصدق غير واجبة. نعم يا شيخ. الآن يا شيخ، هل إذا طلب مني براءة هل ممكن أدفعها بنية الزكاة؟ إذا طلب منا إيش؟ مكوس. أي نعم. هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز أن تدفعها بنية الزكاة، مثل طلب مني مكس على هذا المال المعين فدفعته، وبعضهم يقول لا يجوز، لأن هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، وأنت إذا نويت به الزكاة دفعت الصبر، وهذا أقرب. ها؟ وسرق يعني قبل تمام الحول. تم اي يعني ما اخرجتها الان، اي اي يعني عزلتها عن مالك. اي نعم تضمنها. دور دوره لا لا تقطع يده. لا هذه سرقة. اي نعم تدفع هذه وهذه ان حصلت في الدنيا والا ففي الاخره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا ناقص ولا ناقص حين التعجيل؟ لا ناقص بعدما عجل. اي نعم يكون تطوع. ما يوجهه الى يعني زكوات قادمه لو كانت سنه؟ لا ما يمكن، لانه نوى عن هذا العام. مراجعه هذا لا لا مهم مراجعه. اي نعم الفقه. اي نعم مراجعه. اخرج زكاه المال في بلد وقت في البلد هو فيه، هل هذا على الوجوب؟ المذهب على الوجوب. الصحيح. ما قلنا صحيح جواز نقلها للمصلحة والحاجة. طيب الفطرة هنا. نفس الشيء. أين؟ نعم أحمد. كيف؟ لا لا يعني. الفقير في باب النفقات غير الفقير في باب الزكاة. الفقير مثلا في باب الحج غير، يعني يختلف باختلاف المواضع. سليم لا الفقير اللي عنده أقل من نصف الكفاية، عرفت؟ إذا كان يكفي بالسنة 10,000 ريال عنده 4,000 هذا فقير. والمسكين اللي عنده أقل من الكفاية الكاملة، فاللي عنده مثلا 5,000 ونفقته 10 نقول هذا مسكين. عنده 6 مسكين، 7 مسكين، 8 مسكين، 9 مسكين، 10 غني. لا لا الفقه القول الثاني تكي عن الحسن انه لا يجوز، قال ربيعة ومالك وداود روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤدي زكاة قبل حلول الحول، أخرجه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني. دليل النظري هذا موقوف. هذا موقوف. أقول هذا الحديث موقوف، صحيح أنه موقوف.

مشقة، تقسيم مشقة يزيد من أجره، زيادة الأجر بمشقة التقسيم. طيب، رجل ماله في جدة فأخرج زك... لا لا حسام فأخرج زكاته في المدينة، ماذا تقول؟ بس يعني يجوز بلا إثم، يجوز مع الإثم، يعني تجزي أو يجوز مع أو يجوز مع الإثم ولا يجوز. ما الإثم إذن لا يجوز. ها؟ هل يأثم الإنسان على شيء يحل له؟ إذن لا تجوز وتجزي، لا تجوز وتجزي، ثابت. ها؟ أين الحسامية؟ اثبت. اي نبي المذهب ونشوف النقل. ويجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لانه يعثم، ولا اثم الا على المحرم. طيب، طيب ما هو الدليل على عدم الجواز احمد؟ الدليل حديث معاذ، ما هو؟ أن الله افترى عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تمام. فيها قول ثاني شرافي؟ نعم يا شيخ. فيها قول ثاني؟ نعم، إذا كان هناك حاجة ومصلحة تقارب بالإبلاغ. طيب، كيف نجيب عن حديث معاذ؟ حديث معاذ؟ نعم. بالمشقة يا شيخ بين مكة والمدينة، بين المدينه واليمن، ثم انه يقال بعد التخصيص. يحيى، يعني اذن لا يتعين ان تكون في فقراء البلد، لان احتمال ان تكون المراد به هي الجنس، يعني في فقراء المسلمين، لانهم لما اسلموا صاروا مسلمين، ففقراءهم يعني فقراء المسلمين. صحيح. طيب، عندنا إشكال في كونها تحرم وتجزي. الرحمن، يحرم نقلها إلى بلد آخر ولو فعل أجزاء. الحرمة ليست على ذات، نعم، يعني لأمر الخارج عن العبادة. طيب، هل لها نظير مثل تنجس؟ أي ما يصلح، يعني صار في الثوب النجس، لا دعنا من الضرورة. لو صلى في ثوب النجس عالما بطل الصلاة، لو صلى ما عنده هذا ضرورة، ولكن ما ينطبق، ما تنطبق، لأن على المذهب يصلي ويعيد، هو صحيح ما يعيد، لكن هذا ضرورة. آخر واحد إيش؟ لا، طيب، كله يعني تعود على شيء واحد، ثوب حديث المصوف، حديث التلقي عن الركبان، تلقي الركبان حرام، ومعلوم أن المراد تلقيهم للشراء منهم، ما هو تلقيهم ما بيسلم عليهم.

نعم. اي لا فرق. المهم ان الشيء اذا عاد الى غير ذات الشيء فانه لا يؤثر فيه. تعال. الغالب لإصلاح ذات البين ولو مع غني أو مع غنى ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلدة من بلده. نعم. فيعطى ما يوصله إلى بلده. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصناف الزكاة ثمانية. عبد الله. والمؤلفة قلوبهم. قلوبهم فريضة من الله. طيب، ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ رحمن. الفقير هو الذي لا يجد كفاية يومه. كفاية يومه؟ لا. عبد الله. هنا دون الكفاية. طيب، أيهما أشد حاجة؟ حجاج. الفقير. طيب، كم يعطى الفقير والمسكين؟ علي. إيه. إلى كم مدة؟ إلى سنة. إلى سنة. وكذلك المسكين. نعم. لماذا خصوها بسنة خالد؟ لأن الزكاة يعطى منها كل سنة. سنوية. يعطى كفايته إلى مدة سنة، وإذا جاءت السنة الجديدة يعطى من الزكاة الجديدة. تمام. طيب، هل العاملون فيها هم الذين لهم حظ من الزكاة أو العاملون عليها؟ أنت. العاملون فيها. العاملون عليها. نعم. ما الفرق؟ ما حضرت. طيب، عبد المنان. يعملون في نفس مال الزكاة كعبد ابن الصدقة. نعم. أما يعملون عليها جامعوها ونفسوها للناس، يعني ساعوها، ساعون جميعها. طيب، هذا هو فرق في المعنى. وعلى تدل على ايش يا خالد؟ قد يكون غير مصحين للزكاة ويأخذون أجرة. أما العاملون عليها، العاملون عليها قد يكون أغنياء ويصحون للزكاة. العاملون عليها قد يكون أغنياء. والعاملون فيها يعني قد يكون أغنياء ويعطون من الزكاة لعملهم. أجرة ما كان من الزكاة، لكن العاملون عليها يأخذونها بناء على حاجة. بناء هذه إيش اللغة؟ بناء على الحاجة إليهم. ليس لحاجته إليها. نعم. فتح الفرق بالأمثلة. إيش؟ بالأمثلة. في المثال يفتح الفرق بالمثال والمعنى أيضا مثل ما قال عبد الله، لكن عمل أي نعم